لكن هو وقوعه في الشعر هنا ضرورة وقوف البث سواء ما يضره لو قال الموافق أو لو قال الموافق ما يضره البيت يستقيم رأيت نعم شيخنا في قوله ما يافق وأصلها الموافق هل هو جمع للميثاق نعم نعم يعني ميثاق لا تجمع على موافق ميثاق مواثيق هو أي كان هو الأصل أن تقول ميثاق مفعال القياس ما كان على وزن على هذا الوزن مفعال ميثاق بالمد هكذا فيأتي القياس الجمع مفاعيل كما تقول مفترح ها مفرتيه ها إذا فهر كذا هذا مي لأن هذا السكون على كيف مكان ساكن مي سارق مواثيق رأيت هذا قياس جمعه رأيت إذا فقول في البيت ما يراثق فحذفوا شفت الإيلاف قبل الأخير هذا الذي قد يقال في ضرورة تفهم حذفت الياء منه للضرورة هذا يقال في ضرورة أما قلب هذه الياء أو إبقاء هذه الياء على حالتها ما يرثق وما قال مواثق فهذا في الحقيقة الضرورة ليس بذلك ليس بتلك الضرورة إلا أن القياس مواثيق افهم كذا لكن حذفت الياء في الشعر للضرورة نعم لأن شيخنا هناك كلمة يمكن أن تجمع على مواثق موثق طيب أيوه إذن فيختلف عن هذا فموثق مواثق فقط أما ميثاق وهو الذي مع ما فهلان فيه حرف لين في الثاني قلبت من أصل هذا الذي معنا ميثاق وهناك موثق إذن فجمع موثق موار ثقة وجمع ميثاق ها مواثيق قياسا مواثيق هو في البيت يريد جمع ميثاق ايوه وحذف الياء وحذف الياء نعم هو ذا ايوه حذف نعم ميثاق ميثاق هو هذا ولا نقول هو ميثاق جمع موثق لا لأن موثق المفرد ما حذف ما قلب منه شيء مع الميم مفتوحة فهذا فرق ما بينهما نعم شيخ هل يمكن تمثيل بأعياد نعم هذا هو هذا مثال للجمال الذي أبقي مثلا تقول عيد هذا مفرد والوارد أن تجمع كما شذ تصغير المفرد على عيد فهكذا شذ ها جمعه حصر الشذ في جمع أيضا فتقول في جمع أعياد أعياد المسلمين أعياد ها والقياس أعواد فلو قلت أعواد التبس بجمع عود فماذا نفعل؟ فأبقوه على أعياد هذا مثال لعيد تماما مثال لجمع عيد خرج الجمع على القياس نعم قال رحمه الله والألف الثاني المزيد يجعل وروا كذا ما الأصل فيه يجعل نعم قوله هو الألف الثاني المزيد يجعل وروا واوا، هذه قاعدة. الألف إذا كان ثانيا ها وهو زائد أو هو ثاني مجهول الأصل، فإذا كان ثانيا وزائد فإنه في الحقيقة يختلف، أما لو كان ثاميا وغير زائد. على كل حال الألف ثامي سواء كان زائدا أو غير زائد أو أصليا كما يقال مجهول الأصلي، فإن مثل هذا مثل هذه الألف أو مثل هذا الألف تقلب أو يقلب واوا. مثال الأول وهو الألف الزائد وهو ثامي، تقول طالب، شفت الألف الحرف الثاني زائد يصير بفعل ها ينفع عند التصغير، تقول طويلب علم ها أو كاتب كويتب ها أو شاعرة شويعرة ها وما أشبه ذلك. الألف زائدة هو ثاني. وكذلك لو كان الألف في الوسط وهو ثاني وهو أصلي، لا ما ما ما ما حكم على البزيادة، هو يقال أصلي لكن هذا الأصل مجهول ما يدري هل هو منقلب عن واو أو عن جاء، وهذا موجود في بعض الكلمات. مثلا كعاجن، عاجن نراب الفيل أو كذا يطلق عليه، فهذه فعرج ألفه ثران وهو ليس بزائد، ما يقول زائد بل هو أصلي لكنه مجهول أصلي، ما يدلفها لا يدراها المنقلب عن واو أو عن ياء حسب التصريف. فهذا أيضا أو هذه الألف أو هذا الألف كلاهما صحيح يقلبه وراوا عند التصغير، فتقول ويج ها وحركه ها. نعم انتهى، نكتفي بها. طيب وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. لبوا وراوا عند التصغير فتقول ويج ها وحركه ها. نعم جزاكم الله خير انتهى، نكتفي بها. طيب وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. اللهم صل وسلم عليه واختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فيقول ابن مالك رحمة الله واسعة آمين وأضواله ولشيخنا وللمسلمين آمين وللتصغير وكمل للمنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما قوله رحمه الله تعالى وكمل للمنقوص وكمل المنقوص ايش في التصغير ما لم يحوي غير ثالث غير التاء ثالثا كما وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما اي كمل المنقوص. معنى كمل المنقوص اي اذكر ما حذف من المنقوص

أن يصغر تصغير ترخيم، لكن يقدر يصغر تصغير تكبير أو تصغير توفير للحروف كلها. رأيت الخمسة من ماذا تحذف؟ هو وانت بترخم، واصل تصغير ترخيم مع الحد للزواج، وهنا لا زائدة في في في في في بعض السفرجل. نعم. قال رحمه الله: واختم بتأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن. نعم. واختم بتأنيث ما صغرت من ثلاثي من مؤنث عار ثلاثي كسن. هذه قاعدة أخرى. واختم بتأنيث ما صغرت من ثلاثي عار كسن. الاسم إذا كان ثلاثيا وهو مؤنث، نعم، وأردت أن تصغره هو عار من أيش؟ من التاء. إذا فتعنيسه يكون تأنيثا سماعيا أو بالمعنى، ها، وهو ثلاثي مؤنث وليس فيه تاء، وهو ثلاثي، وأردت أن تصغره فاختم هذا الاسم بعد إجراء قاعدة التصغير عليه بضم الأول وفتح الثاني وجلب ياء للتصغير بعد الحرف الثاني وهكذا، اختمه بعد ذلك بالتأنيث فتقول في. وهذا إذا كان عاريا من التاء في الحال كسن، سن وأذن خالي من التاء في الحال، فتقول سنينة وأذينة وعيينة ورجيلة، رجيلة للرجل تصغر رجل، ها، هذه أسماء مؤنثة عارمة تعنيث من عذاب من التاء قبل التاء قبل الترخيم، فتقول فتأتي بالتاء في آخر عند الترخيم عند التصغير، تأتي بالتاء عند التصغير في آخره. وقد يكون هذا الاسم المؤنث ثلاثيا في الأصل وهو مجرد من التاء في الأصل، وهو مجرد من التاء وهو في الأصل ثلاثي، لكن حذف الحرف الثالث في كلام العرب اعتباطا كيد مثلا، فيد ثلاثي الأصل وهو مؤنث أو مؤنث، فتقول في التصغير يدية، ها، يدية. وقد يكون هذا الاسم المؤنث الثلاثي عاريا من التاء في المآل، أو ليس عاريا أي قد يكون ثلاثيا في المآل، في مآله هو ثلاثي. وهذا تحته شيئان عندهم عند النحات: الأول أن يكون على أربعة أحرف لكنه ثلاثي، يعني ثلاثي في المآل عند إجراء قاعدة التصغير عليه يكون ثلاثيا في المآل، لكن هو رباعي في المآل لكنه ثلاثي في الايش؟ عند التصغير، عند التصغير. فمثلا كسماء مثلا، سماء هو رباعي، ها، رباعي السين والميم والألف والهمزة، فنقول رباعي، إلا أنه عند التصغير يكون ثلاثيا في المآل، يكون ثلاثيا، لأن التصغير فيه تقول سميري، تصغير السماء

هي ثلاثية ومؤنثة وصغرت ولم يتب التاء فيه، مع أنه لا لبس لو أتب التاء فيه فهذا مسموع. مثلا من ذلك زود للإبل، عدد للإبل من 7 إلى 10 أو 3 إلى 10 يقال زود. مجموعة كما يقال الآن مجموعة نوق أو إبل عددها 10 من 3 إلى 10 مجموعة حكر يقول زود في لغة العرب. صغروا زود وقالوا، فقالوا ذويد، وما قالوا ذويدة، مع أنه ثلاثي ومؤنث من التعنيف الجماعة أو ما أشبه ذلك مجموعة، أو هي نوق، أو نقول نوق مثلا إناث، فهو مؤنث، مؤنث. فعند التصغير قالوا ذويد وما قالوا ذويدة، وكذلك حرب قالوا حريب وما قالوا حريبة، وكذلك قالوا في نعل، كذلك قالوا في نعل نعيل بدون التاء، وقالوا كذلك في قوس قويس، وفي درع درايريا، في ألفاظ وكلمات مخصوصة مسموعة بتصغيرها دون رد التاء فيه، دون لبس في رد التاء فيه، وهذا مقصور على السماع يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال وندر لحاق الترى فيما ثلاثيا كثر، أي وندر لحاق الترى فيما، أي في الاسم المؤنث الذي حروفه أكثر من 3. بعض الأسماء المؤنثة وليست في تاء لكن مؤنثة، فقد صغروا بعض هذه الأسماء بالتاء، لأن حروفه ليست أكثر من 3، معنى كثره أي زاد وفاق 3. فهذا سمع في أمام ووراء وقدام. هذه الأسماء سمع في تعنيفها أو سمع في تصغيرها جلب التاء في أواخرها عند التصغير على أنها مؤنثة، فتقول فقالوا أميمة تصغر أمام، وقديمة تصغر قدام، ووريئة تصغر وراء، وريئة تصغر وراء. هذا النادر، هو مثل هذا هو النادر، فهذا أولى بالحفظ وعدم القياس عليه. نعم. قال رحمه الله وصغروا شذوذا للذي وذا مع الفروع منها تاوتي. أيوة. وصغر ايش الشذوذا الذي التي، اي من التصغير، لما ذكر القياس في التصغير جاء بذكر الشذوذ في التصغير، فمن الاسماء ما يصغر شذوذا، وانما كان تصغيرها شذوذا لانها اسماء مبنيه، والاصل في التصغير ان يكون في الاسماء المعربة المتمكنة، طيب. لكن هذه الأسماء وهي أصل الأسماء الموصولة، قال النحاة لما أشبهت الأسماء الموصولة هذه الاسم المعربة في أنها يوصف بها كما يوصف بالاسم المعرب، فأمكن أن يصغروا، هذا تعليل النحاة، فأمكن أن يصغروها، إلا أنهم مع تصغيرهم لها جاءوا بتصغيرها على خلاف قاعدة التصغير للإسم المعرب المتمكن.

هذا وقد تراب المرابي على هذا البيت. أي بيت؟ بيت الأخير تصنع رسول الله. قال ربط من إرادة التراب المستحفظ. عليه هو الوراء أنه لم يبين الكيفية بل ظاهر وغيون وأن تصغيرها كتصغير المتنك. طيب خلاص طيب، لكن المثال يدل عليه. على كل طيب نفهم يعني معناه أن ابن مالك ما بين الكيفية بل قالوا صغروا شنيرا للذلة. وكيف صغروا ابن مالك؟ قال ابن المراد يقول كذا. فابن مالك احيانا على كل حال نقول احيانا لضيق النظم قد يكتفي بالمثال احيانا، لكن هل جاء بمثال في هذا البيت؟ وهذا هو الذي جعلوا إبهامه للكيفية واضحا. كان في قصور في البيان فقط، وإلى الأصل أنه إما أن يكتفي بالمثال دون بيان الكيفية، لكن هو ما بين الكيفية ولا جاء بمثال وصغروا. فالناس يأخذون عليه يقول كيف صغروا، لكن لو رجعت إلى واقع تصغير هذه الكلمات في كلام العرب تجد فعلا صغروا. ذير وطير اللذير فعلا صغروا، لكن هذا التصغير الكيفي ما ذكر. ولذلك الشراح يشرحون البيت لأنه ضاق البيت ما فيه ما بين، يشرحون فيقولون بفتح الأول وزيادة ياء الأصلي في الأصلي ياء للتصغير الأصلي الأصلي التصغير وجلب تاء ألف في الأخير كما سبق قلنا عوضا عن ضمة الأول. هذه الكيفية، لكن هذه الكيفية في الحقيقة ليس موجودا في المتن، ليس موجودا حقا. نعم. قال وتأميمها أن قوله بالسرور ليس على عمومه. أي بعضها. لأنهم يصغروا جميع القوة. هو ذا. هذا أيضا قد يقال، لأن هذه أمور سماعية في الحقيقة. إذن فما تقدم أن سألت عنه هذا جوابه حقا، لأن هذه أمور سماعية. فإذا كانت سماعية فلا بد أن ننظر هل ما هي المفرد مفردات الأسماء هذه، أو ما هي الأسماء التي صغر فعلا بالنقل عنه مخالفا للقياس. فينظر هل تصغيرهم كان جاريا على كلها أو على كثير منها أو على بعضها. هذه مسألة أخرى، كله يعود إلى السماء. نعم. قال الله تعالى أن قوله منها تروتي يوهم أن في صغر كلمة صغر تاء، وقد نصوا على أن لم يصغر من أنصار المؤنث إلا تاء. طيب. هو قال وقد نصوا، هذه مثلا نقول أيضا من الذي نصوا؟ أي المكهودي؟ أنت أيضا ما أفصحت يا أيها المكهودي. نصوا، الله أكبر. هو لذلك هذه الأمور كما سبقا قلنا سماعية، لو نقل وعدد، ولذلك لو جئ بشواهد أو كذا بالنقل الصحيح عنهم لانتفع كل شبهة. نعم. يحتاج إلى في ليلة تتبع لكلام العرب حتى يعرف هذه الكلمات على تصغيرها الشاذ هذا. نعم. بعضهم أيضا في الأول كلمة منقوصة في التصغير ما لم يحوس غير الثالث غير الثالث كما حمل المرأة على الحرف كما يصير حرف كما حرف صحيح وكان